في الصحيحين، وفيه كما ذكرنا توعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أصناف بهذه الأنواع من العذاب. حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، ملك كذاب، وعائل مستكبر، يعني فقير مستكبر، ملك كذاب وعائل مستكبر، وشيخ زان، وشيخ زان، والعياذ بالله تعالى. هؤلاء أيضا 3 أصناف أخرى. حديث ثالث في صحيح مسلم أيضا، ولكن من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: قرأها 3 مرار، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره خيلاء، المسبل إزاره خيلاء، والمنان، وفي رواية: والذي لا يعطي شيئا إلا منه. والثالث قال: والمنفق سلعته بالحليف الكاذب، أو قال بالحليف الفاجر، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم كما ذكرنا. طيب، هذه حتى الآن يعني 9 أصناف من هذه الأصناف التي توعدت بهذا العذاب. هناك 3 أصناف أخرى جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم، هنا الوعيد يعني فقط جاء، لا ينظر الله إليهم: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة. العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة. هؤلاء حتى الآن 12 صنفا ممن توعدوا بهذا الوعيد الشديد. هناك أحاديث أخرى ذكرت فيها بعض الأصناف الأخرى، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، وفي بعض الروايات لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فمنها ما جاء في حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال أو حاكم، ما من وال أو حاكم احتجب دون خلة الناس وفقرهم وحاجتهم إلا احتجب الله عنه يوم القيامة دون فقره وخلته وحاجته. وحديث آخر: لا ينظر الله، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من عمل عمل قوم لوط، والعياذ بالله تعالى. وهذا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود، وجاء أيضا في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، رواه النسائي. وهذه الأحاديث التي ذكرناها أيها الإخوة الكرام كلها أحاديث صحيحة، وبعضها في الصحيحين كما ذكرنا. أيها الإخوة الكرام، نجد أن هذه الأحاديث توعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف من البشر الذين عملوا هذه الأعمال القبيحة. توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أنواع من العذاب الأليم. توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أنواع من العقوبات. فالعقوبة الأولى: لا يكلمهم الله. العقوبة الأولى: لا يكلمهم الله. في بعض الروايات: لا يكلمهم الله يوم القيامة. طيب، كيف يكون عدم تكليم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء عقوبة لهم؟ قال شراح الحديث: المقصود بعدم التكليم هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم كلام رضا، عنهم، وإنما يكلمهم الله سبحانه وتعالى كلام سخط عليهم، مثل قوله تعالى لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا نوع من التكليم، يعني تكليم سخط وغضب وعذاب من الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى تكليم رحمة بهم. وتكليم الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن هذا من النعيم العظيم. لماذا؟ لأن الإنسان في الدنيا جبل بطبعه على أن يزهو ويفتخر بتكليم من هو أعلى منه شأنا إياه. فلو أن واحدا منا اتصل به على الهاتف ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء وكلمه تكليم رضا وكلمه كلاما فيه ثناء عليه ونحو ذلك، لا أصبح مزهوا ومفتخرا بذلك ومسرورا به. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فكيف بتكليم رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى لعبد من عباده؟ لذلك فإن الأنبياء الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى هم أفضل ممن لم يكلمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا في الدنيا. وأما في الآخرة فكل الأنبياء والصالحين سوف يكلمهم الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اختصهم الله سبحانه وتعالى بالتكليم في الدنيا، فكان ذلك منقبة لهم. منهم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام. نبي الله موسى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. فامتن الله تعالى على موسى عليه السلام بأنه كلمه. وقال الله سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. قال المفسرون: منهم، يعني من المفضلين من الرسل الذين فضلهم الله على بقية الرسل، من كلم الله سبحانه وتعالى. ومن الرسل الذين كلمهم الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه يوم الإسراء والمعراج، ورفع صلى الله عليه وسلم وصعد في السماوات العلى، وارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أن صعد سدرة المنتهى، وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم وهو يمر في السماوات التقى بعدد من الأنبياء وسلم عليهم، منهم نبي الله عيسى عليه السلام، لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، والتقى بنبي الله موسى عليه السلام وبنبي الله يحيى، والتقى بنبي الله يوسف عليه السلام، والتقى بآدم وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبغيرهم من الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والتقى بإدريس عليه السلام وبغيرهم من الأنبياء، ثم صعد إلى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة فوق السماء السابعة، فكلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وخاطبه الله سبحانه وتعالى بآخر آيتين من سورة البقرة، فأقرأه الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين الكريمتين، وسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة سبحانه مباشرة بغير واسطة ملك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك تشريفا عظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن تكليم الله تعالى للعبد منقبة عظيمة، وكل مؤمن خلا وسلم من هذه الأوصاف الذميمة المذكورة في هذه الأحاديث فإنه سوف يكلمه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لكن الفرق أن المؤمن يكلمه الله سبحانه وتعالى تكليم رحمة، ويكلمه الله سبحانه وتعالى فيثني عليه، ويكلمه الله سبحانه وتعالى بما يظهر به للمؤمن رضا الله سبحانه وتعالى عنه، فيكون ذلك سرورا عظيما ومنقبة كبيرة. وأما أهل هذه الصفات فلا يكلمهم الله تكليم رضا ورحمة. العقوبة الثانية أعاذنا الله وإياكم منها هي لا ينظر الله إليهم، أيضا من نعيم المؤمن، من نعيم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه نظر رحمة ورضا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن نظره شيء سبحانه وتعالى، فهو عز وجل سميع بصير سبحانه وتعالى، يبصر جميع المبصرات سبحانه وتعالى، ولكنه ينظر إلى المؤمن نظر رحمة، ويكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب بينه وبين عباده المؤمنين، فيتنعمون برؤية الله سبحانه وتعالى. ينظر المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى ويرى ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى ينظر إلى عبده المؤمن نظر رحمة وسرور. ورؤية الله سبحانه وتعالى هي أعلى نعيم أهل الجنة، كما جاء في الأحاديث والآثار أن أهل الجنة وهم يتنعمون بأصناف النعيم إذا رأوا الله سبحانه وتعالى أنستهم رؤية الله تعالى ما هم فيه من ألوان النعيم، فإذا انقضت مدة الرؤية لله سبحانه وتعالى عادوا إلى ما كانوا فيه من النعيم، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى هي عندهم ألذ وأطيب من كل نعيم تنعموا به في الجنة. وأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يكونون على أقسام، فعامة أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى كل جمعة في نفس الساعة التي يجتمع فيها المسلمون في الدنيا لحضور خطبة الجمعة، فإنهم يجتمعون أيضا كل أسبوع في الجنة يوم الجمعة في نفس هذه الساعة التي كانوا يجتمعون فيها في الدنيا، ومكان اجتماعهم في الوادي الأفيح كما جاء في الحديث، والأفيح يعني الواسع الممتد الذي لا ترى نهايته، فيجتمعون في الوادي الأفيح ويجلس الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من نور، ويجلس عامة المؤمنين أو بقية المؤمنين على كسبان المسك، على كسبان مرتفعات من المسك، وينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى ويكشف الله عز وجل عن وجهه الحجاب، ويتنعمون برؤية الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم منهم، وهذا نعيم يعني لجميع أهل الجنة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يصطفي من شاء بمزيد من التنعم برؤيته سبحانه وتعالى، ويكشف الحجاب لمن شاء من أوليائه في أوقات أخرى، ينعم عليهم برؤية له سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، وقد علتها النضرة والجمال والبهاء. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النار فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أهل النار يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فلا يتنعمون برؤيته، ويكون ذلك عقابا لهم. وهؤلاء الأصناف الذين ورد ذكرهم في الحديث هم من أهل النار، وممن يحجبون عن رؤية الله تعالى، ولا ينظر الله تعالى إليهم نظر رحمة سبحانه وتعالى. العقوبة الثالثة: ولا يزكيهم. لا يزكيهم الله سبحانه وتعالى، يعني لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولا ينقيهم من النقائص والآفات. فهذه عقوبة عظيمة، ويقابلها أن المؤمن يزكيه الله سبحانه وتعالى فيطهره وينقيه من الآفات، وينقيه من آثار الذنوب والمعاصي التي لها أقبح الآثار في الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يزكيه الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الأصناف لا يزكيهم الله تعالى، فيكونون مدنسين بآثار الذنوب، ومدنسين بالآفات والرذائل في الدنيا وفي الآخرة. والعقوبة الرابعة: ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، يعني عذاب مؤلم. وهذا العذاب الأليم أصناف وأنواع شتى، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هناك كذلك في الآية الكريمة جاء ذكر عقوبة خامسة لم تأتي في الأحاديث. الأحاديث فيها يعني أربع عقوبات، والآية الكريمة فيها عقوبة أخرى، وهي: لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم. الخلاق هو الحظ أو هو النصيب. فمن اتصفوا بهذه الصفات الذميمة توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد. وهذا أيها الإخوة الكرام يجعل المسلم حريصا على اجتناب هذه الجرائم، وعلى البعد عن هذه الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في مطلع الخطبة عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس بأنهم لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الأصناف؟ أول صنف منهم رجل له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل. رجل في الطريق، في طريق يمر عليه الناس خاصة في طرق الأسفار والطرق المقطوعة البعيدة عن المدن، فرجل عنده فضل ماء، يعني ماء فاضل عن حاجته، ماء فاضل عن حاجته، زائد عن حاجته وحاجة من يعولهم وحاجة مواشيه وغير ذلك، فلا يسمى فضلا إلا إذا زاد عن حاجته وحاجة من يعولهم من أولاده وأسرته وحاجة مواشيه ودوابه وكذا، وعنده زيادة على هذا ماء فاضل عن حاجته، ولكنه للؤم نفسه وخسة طبعه يمر به ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وابن السبيل هم المارون والمسافرون على هذا الطريق، وقد اشتد بهم العطش واحتاجوا إلى الماء، ويسألون هذا الرجل أن يسقيهم من الماء الفاضل عن حاجته، فيمتنع من ذلك ويأبى بخلا وشحا والعياذ بالله تعالى. فهذا الصنف من الناس عقابه عند الله تعالى أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وجاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول له يوم القيامة، يقول الله تعالى له يوم القيامة: منعت فضل ما لم تعمل يدك، منعت فضل ما لم تعمل يدك، فاليوم أمنعك فضلي، فاليوم أمنعك فضلي. فيمنع الله تعالى عنه فضله جزاء وفاقا من جنس عمله. الصنف الثاني الذي توعد بهذا الوعيد الشديد: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وهذا الصنف أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى وقفة خاصة، يعني لا سيما في هذه الأوقات التي نرى فيها بشائر بحمد الله سبحانه وتعالى من تولي الحكم في بعض البلاد من قبل بعض الصالحين أو الأخيار أو من يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ومن ظاهره كذلك، فتجد بعض الناس لا يبايع هذا الحاكم أو هذا الوالي الذي يريد أن يحكم بشرع الله تعالى ويريد أن يصلح في الأرض ويبايع غيره. لماذا يبايع غيره من العلمانيين ومن أعداء الإسلام؟ لماذا يبايعهم؟ لأجل الدنيا، لأنهم تربطه بهم وبهم صلة قرابة، أو ينتمي إلى قبيلتهم، أو ينتمي إلى عشيرتهم، أو أنه وعدهم ببعض المناصب أو ببعض الأموال، فيرفض أن يبايع ويؤيد ويناصر من يريد أن يحكم الإسلام ويحكم شرع الله تعالى، ويختار أن يبايع ويناصر الآخر من أجل الدنيا التي يصيبها منه. إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، نظرا لأن المقصود من البيعة والمناصرة والتأييد هو الدنيا، فبالتالي إذا تحققت مصالحه الدنيوية ووفى هذا الذي لا يحكم بشرع الله ولا يحكم دين الله، إذا وفى له بالوعود الدنيوية وتحققت مصالحه الدنيوية يفي له، وإذا لم تتحقق هذه المصالح يغدر وينكث في بيعته. ونقص البيعة جريمة أخرى إذا استتب الأمر لحاكم من الحكام وخضع له الناس، فحينئذ يعني نقض البيعة والخروج على هذا الحاكم الذي استتب له الأمر وأذعن له الناس، هذه تصبح مشكلة أخرى لما يترتب على ذلك من ضياع الأمن ومن فساد أحوال الناس. فإذن هذا الصنف من الناس الذي يختار حاكما ويبايعه من أجل الدنيا لا من أجل أنه الأصلح لدين الناس والأصلح لهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يبايع شخصا من أجل الدنيا، فهذا توعده الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لماذا؟ لأن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى من مقاصد الإسلام الكبيرة، وكذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. كلمة حد ليس المقصود بها فقط العقوبات، هذا مصطلح يعني فقهي، مسألة العقوبة المقدرة في كتاب الله تعالى تسمى حدا في اصطلاح الفقهاء، لكن حدود الله سبحانه وتعالى بمعنى أوامر الله وشرائع الله سبحانه وتعالى وأحكام الله بصفة عامة، فهذه حدود الله، لأن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قسمة المواريث على وفق الطريقة الشرعية وذكر نصيب كل وارث قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبعد ذلك قال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فسماها الله تعالى حدود الله، وهي أحكام المواريث، فكل أحكام الله سبحانه وتعالى هي حدوده. ولحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فإذن ينبغي أن يكون الموجه للمسلم عند اختيار حاكم من الحكام أو مبايعة والي من الولاة هو أنه الأصلح لدين الناس، وأنه يحكم وفق شرع الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وألا يختار شخصا من أجل الدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. الصنف الثالث في الحديث الأول هو رجل باع سلعة بعد العصر، رجل باع سلعة بعد العصر، رجل تاجر يبيع بعض السلع بعد صلاة العصر، فحلف بالله تعالى: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، يعني حلف وأكد بشتى أنواع التأكيدات أنه أعطي كذا وكذا، يعني عرض عليه في هذه السلعة كذا وكذا، كما يفعل كثير من التجار الغشاشين والعياذ بالله تعالى، تجد أحدهم يبيع سيارة أو منزلا أو كذا ويحلف بالله تعالى أنه عرض عليه المبلغ الفلاني وأنه رفض أن يبيع هذه السلعة بهذا المبلغ، ولم يعرض عليه هذا المبلغ ولا نصفه، وربما لم يعرض عليه عشره، ويحلف بالله تعالى ويؤكد ذلك، فربما صدقه شخص وانخدع به. قال: فصدقه رجل فأخذها منه، رجل صدقه وأخذها منه بزيادة على هذا المبلغ، لأنه يدعي أنه رفض هذا المبلغ فيعطيه زيادة عليه ويشتريها منه، فمن فعل هذا الصنيع لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وقال العلماء في هذا الحديث دليل على أن الكذب في اليمين والحنس في اليمين، أن يحلف الإنسان يمينا كاذبا، أن يحلف الإنسان يمينا كاذبا بعد العصر أنه أعظم جرما مما لو حلفه في وقت آخر، فهذا تأكيد اليمين بالزمان والمكان، فتأكيد اليمين بالزمان أن يكون بعد العصر، فهذا الوقت يعني يعظم فيه أمر اليمين، وكان السلف يعني يجعلون اليمين المؤكدة بعد العصر، ويوصون الحكام والقضاة أن يحلفوا المتهمين ومن عليه يمين بعد العصر، لأن هذا الوقت هو الوقت الذي تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار وترفع فيه أعمال اليوم والليلة، وهو ختام اليوم. وهذا الحديث بين يعني أن الغدر في هذا الوقت أعظم وأبشع من غيره. وهذا الرجل يعني كذب وحلف كاذبا، لم يكتفي بالكذب فقط بل جمع إليه الحلف كاذبا. في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب. ملك كذاب، لأن الكذب حرام من كل أحد، لكن إذا وقع الكذب من ملك من الملوك فإن جريمة الكذب في حقه أعظم من جريمة الكذب من غيره، لأن غير الملك إذا كذب فإنما يكذب يعني طمعا في نوال شيء أو خوفا من عقوبة، فالذي يحمل على الكذب هو الرغبة والرهبة والطمع في الحصول على شيء من أمر الدنيا أو الرهبة من حلول عقوبة عليه. والملك لا يرغب في شيء عند غيره وعنده ما يكفيه من متاعي الدنيا ولا يرهب من عقوبة غيره، فإذا كذب مع ذلك فإن الكذب في حقه يكون أعظم ويستحق هذا الوعيد الشديد. وشيخ زان والعياذ بالله تعالى، والشيخ هو الرجل كبير السن، فإذا زنى والعياذ بالله تعالى فإن جريمة الزنا في حقه أعظم، لأن دواعي الزنا لا تتوفر في حقه كما تتوفر في الشباب، ولأنه عنده من العقل والتجربة في الحياة ما يجعله يعرف مضرة الزنا، ومع ذلك فإنه يقع في هذه الفاحشة. فالزنا حرام من الشاب والشيخ، ولكنه إذا وقع من الشيخ فإن جرمه يكون أعظم ويستحق هذا الوعيد. وعائل مستكبر، العائل هو الفقير المستكبر، فالكبر حرام من الغني والفقير، ولكن الكبر من الفقير أعظم جرما، لأن الغني قد توفرت عنده الدواعي التي تدعوه إلى الكبر، ومع ذلك فالكبر في حقه حرام أيضا، ولكنه إذا وقع من الفقير رغم عدم توفر الأسباب التي تدعوه إلى الكبر فإن ذلك يجعل جرمه أعظم من غيره. وذكرنا أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف توعدهم بهذا الوعيد الشديد، منهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره الخيلاء، يعني هنا قيد في هذا الحديث بأن يكون على سبيل الخيلاء، والإسبال هو إطالة الثياب حتى تجر في الأرض أو حتى تكون يعني أزيد من الكعبين، كل ما نزل عن الكعبين من الثياب وطال في اتجاه الأرض فهو إسبال. لكن جمهور الفقهاء يرون أن حرمة الإسبال إذا وقع على سبيل الخيلاء وعلى سبيل الزهو والافتخار على الآخرين، وخاصة في ذلك الزمان يعني حيث كانت الثياب قليلة وكانوا يتباهون بطول الثياب وجرها في الأرض وكذا، فإذا فعل ذلك على سبيل الخيلاء وعلى سبيل الفخر والزهو والإعجاب فهو متوعد بهذا الوعيد الذي ورد في الحديث. وكذلك أيضا المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمن هو ذكر العطاء وإيذاء المعطى، إذا أعطيت عطاء أن تؤذي من أعطيته بأن تذكره بهذا العطاء وتظل تقول له أعطيتك كذا وكذا وألم أحسن إليك وألم أساعدك في كذا وكذا، فالذي يمن بما أعطى فإنه متوعد بهذا الوعيد. والمنفق سلعته من تنفيق السلعة بمعنى ترويج السلعة بالحلف الكاذب، وهو نفس الذي ورد في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يروج سلعته بأن يحلف كاذبا حتى تروج السلعة وتباع بيسر وبثمن أعلى مما تستحقه.